شبكة المشكاة الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلتنا من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السكينة، والسكينة بداية القول فيها قال ابن القيم أنها من منازل المواهب وليست من منازل المكاسب. المكاسب أن يسعى الإنسان بجهده وأن يبذل ما في وسعه لتحصيل الشيء كسبا، أما المواهب فهي المواهب الإلهية التي يلقيها الله عز وجل ويهبها لمن يشاء. السكينة من المواهب وليست من المكاسب. وردت السكينة في كتاب الله في 6 مواضع: موضع في سورة البقرة، وموضعان في التوبة، و3 مواضع في سورة الفتح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سكينة في كتاب الله طمأنينة إلا سكينة البقرة. السكون لفظه من الانجماع والوقار والهدوء، والسكينة التي في سورة البقرة هي سكينة عينية، سكينة عينية عينية. السكينة قضية معنوية أو مسألة معنوية، تنزلت السكينة، شيء يشعر به العبد في قلبه طمأنينة ووقارا وهدوءا. أما السكينة التي في سورة البقرة إنما كانت مجسمة معنية، وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قال ابن القيم والذي يرجح أن السكينة كانت حسية أنها عطفت وأضيفت إلى حس وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. واختلف القائلون من الصحابة والسلف في أن السكينة التي وردت في سورة البقرة هي سكينة حسية إلى قولين. القول الأول يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: السكينة ريح لها رأسان ووجه وجناح. وكان بعضهم يقول كمجاهد وغيره: السكينة هرة لها صوت. فالذين ذهبوا من السلف إلى أن السكينة حسية، ولذلك ابن عباس منهم، لكن ابن عباس كان لا يرى أنها هرة أو يرى كذا، يرى أنها تصدر صوتا وأنهم يرونها. فإذا جاء التابوت وفيه السكينة علم أعداء الأنبياء في بني إسرائيل أنهم منخذلون ومهزومون، وعلم الأنبياء وأتباعهم من الصالحين أنهم منتصرون. من المواطن التي ورد فيها السكينة في سورة البقرة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وكذلك إذ يقول لصاحبه، هذا في حنين، وهنا إذ في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه السكينة المعنوية، وتفصيلها يأتي في ثنايا الكلام. يقول ابن القيم: أصل السكينة السكون والوقار الذي ينزله الله على قلب عبده عند اضطراب قلبه أو عند شدة المخاوف. ولذلك يرى ابن القيم رحمه الله أن آيات السكينة نزلت في مواطن حاسمة، في الغار شدة وكرب، ويوم حنين اصطدموا ببأس الكافرين وبقوتهم فانهزم بعضهم فنزلت السكينة، ويوم الحديبية تمكن الكفار من الصحابة في أمرهم وأملوا عليهم الشروط وخضع النبي صلى الله عليه وسلم لشروط الكفار التي أرادوها، وفي ظاهر الاتفاق أن فيه ظلم، اضطربت قلوب بعض الناس، حتى عمر رضي الله عنه اضطرب قلبه فثبته الله بالصديق. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: أعلم الصحابة على الإطلاق وأفقههم أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر أفقه الصحابة بلا خلاف. قال: ليس العلم والفقه بكثرة المرويات، هذا قوله في منهاج السنة، فإن أبا بكر أقل الصحابة رواية، عن أبي هريرة كثير، عن أنس كثير، عن ابن مسعود، عن ابن عمر، عن عائشة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ديل الرواة، عن أنس بن مالك، ديل الرواة الأساسيين، عن أبي بكر قليل. قال ابن تيمية: والفقه حفظ الكليات وإدراك المعاني الأساسية، وإن أبا بكر أعلمهم، ولكنه ما كان يتقدم إلا إذا احتاج الناس إلى علمه. واحتاج الناس إلى علمه عند الحديبية، جاء عمر يشكو إلى أبي بكر: كيف نعطي الدنيئة في ديننا؟ واجهه أبو بكر مواجهة أصولية، قال: أتعلم أنه رسول الله؟ رسول ولا ما رسول؟ قال: رسول. قال: إذن ليظهرن الله أمره. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي الصحابة، قام العالم والجميع سكوت، واستدل عشان تعرف العلم بقرآنه، حتى قال بعض الصحابة أنهم كأنما يسمعون الآية لأول مرة. في السقيفة ظهر علمه، الناس اختلفوا لما تكلم واستدل رفع الخلاف. في حروب الردة ظهر علمه، كان هو الوحيد الذي يريد أن يقاتل، والبقية كانوا يريدون خلاف ذلك، لكنه أصر واستدل وناظر وأحج بعلم أم بغير علم. قال: وأبو بكر أعلم الصحابة وأفقههم على الإطلاق، لأنه فقيه بالكليات وفقيه بالأصول. وهنا عندنا مسألة تربوية، وطالما أن الدرس من الدروس التربوية، أقول لك: الفرق بين العابد وبين الفقيه عند ظهور الملمات وعند وقوع الفتن. العابد يهتز وسرعان ما يجري مع التيار، أما الفقيه هو الذي يرسخ. ولذلك يقال أن الفقيه يثبت عند الفتن. قال ابن القيم: إذا أقبلت الفتنة لم يرها إلا عالم، أما إذا انجلت عرفها كل الناس. العلم مفيد. لذلك كان جريج عابدا ولم يكن فقيها. والرجل الذي أفتى القاتل في بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا وجاء يستفتيه فمنعه التوبة فقتل، كان عابدا. ولما ذهب الرجل بعد قتل 100 إلى العالم، دله العالم وأرشده بعلم وفقه، فإن الفقه في الدين غير العبادة، العبادة مطلوبة، لكن الفقه في الدين أعمق، أن تنظر إلى الدين بكلياته، وأن تلتمس الأصول، وأن تمسك بالقواعد، وأن تمسك بزمام الأمور، وأن تعرف ماذا تريد وأين تتجه وأنت على دراية من أمرك. الفقه مهم. العابد إذا جاءته فتنة لعبت به. ولذلك قيل الفقيه إذا رأى امرأة متبرجة، هذا غريب، إذا رأى امرأة متبرجة لا تفتنه، لأن همه أن يصلح المنكر الذي فيها لا أن ينظر إلى محاكمها. بيكون همه نكلمه كيف، نهديه كيف، طوالي بخش في الأشياء العميقة في الدين، ده الفقيه. أما العابد بعد ما يعاهد، ما كل العباد، في عباد بيخافوا الله يتعوذ ويبتعد. فبالتالي السكينة نزلت في الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وكان الموقف في الحديبية موقفا يحتاج إلى سكينة، لأن القلوب اضطربت. حتى قال عمر: ألم تعدنا بأننا سندخل المسجد الحرام؟ قال: أقلت لكم في هذا العام؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وصدقت الرؤيا، فاحتاج الصحابة إلى هذه السكينة العظيمة وإلى غير ذلك من الأمور. طيب، قال ابن القيم، وهذا من الكلام اللطيف جدا، بأن العلامة ابن تيمية في مرة من المرات ضعف وتسلطت عليه أرواح شيطانية، سحر وعين وكذا، فكان لا يقوى على الحركة، لكنه كان يأمر أهله أن يقرأوا عليه آيات السكينة. قال ابن القيم رحمه الله أنه كلما اضطرب قلبه عند مشكلة من المشكلات جلس ووضع يده على صدره وقرأ آيات السكينة، فإذا بقلبه يسكن بعد اضطراب، ونفسه تهدأ بعد قلق، وضميره يرتاح بعد هيجان. كان يقرأ آيات السكينة على قلبه. شيخنا محمد حامد الفقيه يعلق في الهامش ويقول بأن هذا من فعل ابن تيمية وابن القيم، ونحن لا نتبعهم أو لا نتبعهما. قال كل يؤخذ من قول ويرد، ولكن ليس في الأمر بأس، طالما أن الرقية الشرعية جائزة والقراءة بالقرآن جائزة، فإنه رأى أن هذه الآيات بما فيها من السكينة قد تأتي بالسكينة إلى قلبه، وما في ذلك بأس، والله تعالى أعلم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق يحفر الخندق، والخندق من المواقف الصعبة، والصحابة يربطون بطونهم، لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لصق التراب ببطنه كان يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة: لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. طبعا ده أنتم ما حافظينه، ده حافظين البيتين الثانيات حافظينه، البيت الأخير ده ما حافظينه، مش كده؟ أنا بقول في البيتين الأوائل ويردد معي الناس، لما جيت إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا صنوا، ما لكم ما تقولوا ده كلام قالوا عبد الله بن رواحة: لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولي قد بغوا علينا قريش ومن معها وإن أرادوا فتنة أبينا. فبالتالي قال ابن القيم قبل أن يدخل في كلام صاحب المنازل: يا سلام، قال صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة. يا إخواننا، صفة النبي صلى الله عليه وسلم وردت في التوراة ووردت في الإنجيل، حتى قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع نباته ليغيظ بهم الكفار الآية. كويس. فبالتالي هم في التوراة مذكورون بنبيهم، جاء ذكره: أني باعث في الأميين نبيا، أني باعث في الأميين نبيا ليس بفظ ولا غليظ. هذا صحيح والله، فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش، ولا متزين بالفحش، ما يعني كلامه كله يعني عفيف، ولا قوال للخنا، لا يقول الكلام الذي ليس في موضعه، ما بتاح فارغة، أسجده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم، ثم أجعل السكينة لباسه، ثم أجعل السكينة لباسه والبر شعاره. السكينة شنو؟ لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة معقوله. التقوى ضميره، والحكمة معقوله، والصدق والوفاء طبيعته. الوفاء جزء من تكوينه، والعفو والمعروف خلقه، والعدل سيرته، سيرته بشنو؟ والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. قال صاحب المنازل الهروي: السكينة اسم لثلاثة أشياء، ليس على ثلاث درجات. الآن هذه الثلاثة أشياء آخرها ينقسم إلى ثلاث درجات، ركزوا معي في درس السكينة. السكينة اسم لشنو؟ لثلاثة أشياء، آخرها سكينة الوقار، آخرها سكينة شنو؟ وسكينة الوقار تنقسم إلى ثلاث درجات: الأولى والثانية والثالثة. طيب، الشيء الأول، أول أشياء السكينة، سكينة بني إسرائيل، سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت. وأهل التفسير قال أهل التفسير هذا كلام الهروي ريح هفهافة وذكروا صفتها. ريح شنو؟ هفهافة. هفهافة يعني شنو؟ هفوف. ما سمعت بالهفوف؟ هابة كده وباردة ما سموم، ريح هفهافة. قال ابن القيم واختلفوا فيها هل هي عين قائمة أو معنى، يعني هل هي قضية حسية السكينة في التي في التابوت هل هي حسية أم معنوية؟ قال الذين قالوا أنها حسية انقسموا إلى فريقين، فريق علي يقول ريق هفافة لها رأسان ووجه كوجه إنسان، هذا قول علي رضي الله عنه إمام من أئمة الهدى وعالم من علماء الأمة والتفسير. ومجاهد قال نعيد الكلام الأول قرة لها جناحان وعينان لهما شعاع. ابن عباس رجح بأن السكينة في بني إسرائيل حسية، هم من القائلين أنها شنو؟ حسية. ولذلك مر علينا قوله أن قال السكينة هي الطمأنينة إلا السكينة التي في شنو؟ إلا السكينة التي في سورة البقرة حسية. ابن عباس يقول طف من ذهب كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء، والدليل على أنها جاءت مع التابوت أضيفت إلى التابوت، وهذا أيضا قول عطاء ابن أبي رباح. بعضهم قال هي بمعنى السكينة بمعنى المعنى شيء معنوي. طيب سكينة الشيء الأول سكينة من؟ سكينة من؟ سكينة بني إسرائيل. قال الهروي وفيها ثلاثة أشياء. السكينة الأولى فيها كم؟ فيها ثلاثة أشياء: للأنبياء معجزة، ولملوكهم كرامة، وهي آية النصر تخلع قلوب الأعداء بصوتها رعبا إذا التقى الصفان للقتال. وهذا قد مضى ذكره في أول المنزلة أنها كانت تأتي بالنصر. قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. طيب للنصر قال ابن القيم شرحا لكلام الهروي، طيب قال لا ينبغي أن يفرق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء. يقول كل كرامة لولي هي معجزة للنبي، كل كرامة لولي هي معجزة للنبي. ودلل وتدليله منطقي بالنسبة لي. قال الولي لم يصر وليا مؤيدا من عند الله إلا باتباع نبي زمانه، إذ أنه لو خالف نبي زمانه لكان مخالفا مستحقا لمقت الله وإهانته لا لكرامة الله. فما نال الأولياء الكرامة إلا باتباع من؟ باتباع الأنبياء. ولذلك كل كرامة لولي من الأولياء في الأمة راجعة إلى نبي الأمة فخرا ويعتز بها. مثال نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لو أن أحدا استقام على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بكرامات حسية ومعنوية، فلو أنه أكرمه بكرامة حسية لكانت في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدالة على الخير كفاعله. وهذا يحل الإشكال الذي في آية النمل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الذي عنده علم من الكتاب، أي كتاب؟ كتاب سليمان أم كتاب آخر؟ كتاب سليمان. وهل لسليمان علم بهذا الكتاب أم ليس له علم؟ لو قلت أنه ليس له علم كأنك تقول أن في أمة محمد من يعلم في القرآن علما لا يعلمه محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يعقل ولا يكون هذا، لأن الكتاب أنزل على النبي. بل أن آصف لو سميناه آصف على بعض التفاسير لو كان مخالفا لسليمان لما أكرمه الله. فإذا هي ليست كرامة لآصف، إنما هي معجزة لسليمان. والدليل على ذلك في تمام الآية قال سليمان هذا من فضل ربي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فبالتالي يقول والتفصيل في هذه المسألة في غير هذا المقام. قال نعم هنالك فرق بين كرامات ما للأنبياء وما للأولياء, فرق كبير, لكن كل كرامات الأولياء الصحيحة هي معجزة لمن؟ لأنبيائهم. طيب ثاني الأشياء, الشيء الأول سكينة من؟ سكينة بني إسرائيل. السكينة الثانية هذا كلام الهروي التي تنطق على لسان المحدثين, هي ليست شيئا يملك, يعني ما تقدر تمسك كده, إنما هي شيء من لطائف صنع الحق تلقى على لسان المحدث بالحكمة كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء, وتنطق بنكت الحقائق مع ترويح الأسرار وكشف الشبه, وهذا مقام يحتاج إلى إيضاح. طيب اسمع هذا الكلام جيدا, لأني سوف أناقش قضية عقدية في غاية الخطورة. قال ابن القيم السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن القلب إليها وسكنت الجوارح إليها وخشعت واكتسبت الوقار فأنطقت اللسان بالحكمة والصواب. اللسان بعد يتكلم بشنو؟ بالحكمة والصواب, وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو وكل باطل. قال ابن عباس كنا نتحدث أن السكينة تجري على لسان عمر وقلبه. الصحابة كان بيقولوا شنو؟ أن السكينة تجري على شنو؟ على لسان عمر وشنو؟ وقلبه. قال ابن القيم وأكثر ما يكون ما تأتي هذه السكينة عند وجود الحاجة إليها وصدق الرغبة من السائل والمجالس. قال قد تجري السكينة على لسان المحدث وهو لا يشعر, بل إذا سئل ربما أنكر الكلام الذي قاله. ومن هذا يا سارية الجبل, وحديث يا سارية الجبل صححه الألباني في آخر المجلد السادس من السلسلة الصحيحة, والأثر صحيح, وهو ساري بن زنيم رضي الله تعالى ورحمه الله وكان في بلاد بعيدة. قال يا سارية الجبل, الصحابة لأنهم على عقيدة صحيحة جاءوا يحملون سيوفهم لعمر يقولون أوحي بعد رسول الله, فسألهم عن الذي حصل. قال لقد قلت يا سارية الجبل. قال ما شعرت بها إذ قلتها, إنما هي كلمة أجراها الله على لساني. يعني ما قال ليهم أنا اتكشف لي ولا شفت ولا كده, ما قال لهم كده. قلت وتأتي السكينة على لسان المحدث للحاجة. طيب قوله وليست شيئا يملك, هذا يدلل على أن السكينة موهبة, هبة من شنو؟ من الله, وهي ليست سببية ولا كسبية, يعني ليست بسبب ولا بشنو ولا بكسب. السكينة التي كانت في التابوت تنتقل معهم حيث شاءوا, سكينة في التابوت محل ما يمشي التابوت يمشي, سواء كان ريح عندها راسين وش زي وش الإنسان, أو كبيسة عندها جناحين ولها عينان لها شعاع أو لهما شعاع, أنهم تنتقل معهم السكينة. طيب لكن لا يخفى على أن السكينة لا تتنزل إلا بعد ولاية وصلاح, وهذا يكسبه الإنسان, صح المصح؟ هل أي ذنب يجيب السكينة؟ طيب قلنا وهذه نقطة نقطتهم في غاية الأهمية, أرجو أن تركزوا معي. قوله بأنها ليست شيئا يملك بمعنى قد يفعل العبد موجبات الصلاح ولا تأتيه السكينة, فتأتي السكينة لبعض الصالحين وليست لبعضهم. فإن عمر رضي الله عنه كانت السكينة تجري على لسانه بالرغم من أن معه غيره من الصحابة في شنو؟ في الصلاح, لكن هذا فهم الصحابة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. فقال تلقى على لسان المحدث الحكمة, أي تجري عليه كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء. وهنا تنبيه, الفرق بين الوحي وبين التحديث, يعني عمر رضي الله عنه محدث صح, لو كان في أمتي محدثون فعمر صح, فالتحديث كما قال هنا التحديث هو شيء يحدث به المحدث في سره فيكون كما حدث أو كما حدث، يعني يلقى في شيء في في في روعه وخلده شيء يأتيه خاطرة، الخاطرة تتحقق وتقع كما قال. عرفت؟ يرى إنسان من بعيد يقول هذا يريد كذا وكذا وكذا، فيأتي الأمر كما شنو؟ كما قال. هذا تحديث. الفاصل بين التحديث وبين الوحي أن الوحي لا يخطئ، ولكن المحدث شنو؟ يصيب ويخطئ. أحيانا يلقى في نفسه شيء ولا يصيب. فقد ألقي في نفس عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، وحمل سيفه ليقتل كل من يقول بأنه شنو؟ قد قتل، صح ولا ما صح؟ وكان الصواب على خلاف ما قال عمر رضي الله عنه المحدث، على خلاف ما قال، لأنه في هذه المسألة فارقه الصواب ليحصل الفرق بين النبوة وبين التحديث. عرفت؟ وهذا كثير. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يفتي بالفتوى ويراجعه الصحابة فيتراجع، يتراجع عن شنو؟ عن فتوى، يتراجع عن فتوى. فبالتالي هذا الفرق بين التحديث وبين الوحي. المسألة العقدية المهمة. قال ابن القيم ولكن ليس في مدارج السالكين في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال لا يزال العبد في مراتب الولاية لله عز وجل حتى يسكن قلبه إلى الله ويطمئن فؤاده إلى ربه فتلقى العصمة على جوارحه. تلقى شنو؟ العصمة على جوارحه. كيف؟ قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بعض الناس يفسر الحديث يقول الولي يمكن أن يترقى في مراتب الولاية والصلاح حتى يكون سمعه كسمع الله مطلقا، يسمع القاصي والداني والقريب والبعيد، ويسمع جميع الخلق يتكلمون في ساعة واحدة فيفرز أصواتهم ويميز حاجاتهم وإن اختلفت لغاتهم وإن تعددت لهجاتهم. ونحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم والله هذا من ألطف ما وقفت عليه في تفسير هذا الحديث العظيم، ولذلك نقلته هنا في منزلة السكينة لأنه من المسائل العقدية المهمة. يقول رحمه الله تعالى تأمل، سكن قلبه إلى الله واطمأنت جوارحه وخشعت بعد سكون قلبه، فإنه لو أراد أن يعصي الله بجوارحه لما استطاع أن يعصي الله، لأنه لا يعرف كيف يعصى الله. كنت سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا شنو؟ إلا ما شنو؟ ما يرضي الله. وبصره الذي يبصر به لا يبصر إلا ما يرضي الله. والدليل على هذا الرواية الثانية فبي يسمع وبي يبصر، أي بمعاونتي. والدليل الذي استدل به ابن القيم دليل عجيب، قال شنو؟ والله دفغي في الدين عالي، قال ذكرت كل الجوارح إلا جارحة اللسان. صح؟ ملاحظ أو ملاحظ؟ كنت سمعه وبصره ويده ورجله، بالرغم من أن اللسان قد يكون مهما أكثر من أو قد تكون له أهمية أكثر من بعض هذه الجوارح. قال لسانه لم يذكر، لم يقل كنت لسانه الذي ينطق به. قال لي، قال لأنه لما استغرقته العصمة. من الذي استغرقته العصمة؟ الولي استغرقته شنو؟ العصمة. فصار في عصمة مولاه وفي كنف ربه. قال جارحة السمع من الصعب أن تتحكم فيها لأنها جارحة ظاهرة، فقد يلقى عليك من الكلام ما هو شر ولكنك لا تريده، ولكنك تضطر إلى سماعه. قال أما جارحة اللسان فجارحة مضبوطة، يتكلم الإنسان بما يريد. إذا كان سمعهم الذي لا يملكونه بالرغم من ذلك حفظهم الله فيه فمن باب أولى اللسان الذي يملكونه. فهم ولا ما فهم؟ والله فهم عالي. قال سمعه. شوف الولي الصالح من توفيق الله لو في اثنين بيتنابزوا هو ما نبذ ولا حاجة، جا ماشي في الطرف، لكن لو واحد نبذ الثاني كويس الكلام بيجيبه ولا بيجيبه، بيسمعوا ولا بيسمعوا. تخيل الولي كان ماشي في المحل ذيك وقام وفي شكل بهناك ربنا يجيب له موضوع يخلينا يجيب الشاعر لذاته عشان ما يسمع. ده معنى كنت سمعه الذي يسمع به حفظ ولا ما حفظ. فإذا حفظه في السمع الذي لا يد له فيه فما بالك باللسان الذي هو يملكه من باب أولى أنه لا يتكلم بالخنا. ثم ختم المولى عز وجل الحديث القدسي بقوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه. وفيه دليل على أنه عبد مربوب وليس ربا ولا إلها وليست له قدرة, ليس له إلا أن يستعين بالله وأن يستعيد بالله وأن يلجأ إلى الله. طيب بعد السكينة الثالثة هي التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو قال السكينة على ثلاثة أشياء: سكينة بني إسرائيل وسكينة المحدثين بالكم, الثالثة السكينة التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قلب المؤمنين وهي المراد بمنزلة السكينة. وهذه على ثلاث درجات. دائما تلقى الصبر على ثلاث درجات والتعظيم تكلم عنه في الدرس الماضي على شنو؟ على ثلاث درجات. وهكذا السكينة على ثلاث درجات, النوع الثالث من السكينة على كم؟ على ثلاث درجات, وهي التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين, وهي شيء يجمع قوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر ويسكن إليه العصي والجريء والأبي. قال ابن القيم هذا من أجمل الكلام الذي قاله الهروي, وهو من الكلام الذي تنعقد عليه القلوب وتنثني له الخناصر. كلام جميل جميل يعني. طيب لكن شرح ابن القيم أيضا جميل, يقول رحمه الله فإنه قال في هذه السكينة أن السكينة التي أنزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قلوب المؤمنين تشتمل على ثلاثة معان: النور والروح والقوة. أشنو؟ النور والروح أشنو؟ والقوة. ولها ثلاث ثمرات: تسكين الخائف وتسلية الحزين والضجر واستكانة صاحب المعصية والجراءة على المخالفة والإباء إليه. لأنه قال ويسكن إليه العصي. ما العصي؟ العاصي والجريء الذي يتجرأ على ارتكاب شنو؟ والأبي الذي يتأبى على الطاعة, يتأبى يأبى شنو؟ يأبى الطاعة. طيب يقول ابن القيم النور يكشف له عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين. قال بعضهم نور التوحيد في قلبه كالشمس لا ينفع معها أي نور. حس الجامع ده مش منور كده, بكرة الساعة 10 صباحا كان ولع بيعمل شنو؟ زي البطارية دي, زي البطارية دي لما نولعها ما عنده أي قيمة. ومنهم من هو على أشد مصباح ومنهم على ضوء السمعة على حسب إدراك حقائق الإيمان واليقين في القلب والنفس. شيء عجيب والله. طيب قال النور السكينة التي أنزلت على قلوب المؤمنين التي في الآيات وأنزلت قبل المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فيها النور والروح والقوة, تسكن الخائفة وتسلي الحزين والضجر. لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته ويسكن إليها العصي. وهذا سوف وهذا من عظيم ما قال: كيف يسكن العصي إلى السكينة؟ هو عاصي كيف يسكن إلى السكينة؟ طيب هي فيها النور, والنور يكشف له عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين, يميز له بين الحق والباطل والهدى والضلال. هذا واضح يا إخوان, واضح جدا. والروح توجب كمال يقظة القلب وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة. والقوة توجب له الصدق وتوجب له صحة المعرفة وقهر داعي الغي والعمل. طيب بمعنى خلاصة الأمر أن هذه السكينة تجمع نور ينور القلب, ولكن أشعة نور التوحيد في القلب على حسب إدراكك لمعرفة الله واقتباسك من الأسماء والصفات. فقلنا أيها الأحبة, طيب اسمع هذا الكلام اللطيف, قلنا أن السكينة التي نحن بصدد الحديث عنها وهي سكينة الوقار, سماها الهروي سكينة الوقار, تسلي الحزين وتؤمن الخائب ويسكن إليها العصي والجريء والأبي. طيب كلام جميل. قال ابن القيم كيف يسكن العصي إلى السكينة؟ تحليل تحليل عجيب. أسمع كلامه كويس. كيف يسكن العصي والجريء إلى شنو؟ إلى السكينة. قال لما كان العصي فاعلا للمعصية كان يجد راحته ولذته في المعصية، فإذا فقد المعصية أحس بشيء يفقده، فإذا وجد السكينة كانت خير بدل له عن المعصية يسكن إليها. الكلام ده في محله ولا ما في محله؟ بمعنى أيوة. قال العصي والأبي والجريء كان يجد متعته في المعصية، بل هو يفعل المعصية لما يجد فيها من اللذة والمتعة، فإذا فقد السكينة أحس بأنه يفقد شيئا عظيما سيضطرب. اضطرابه هذا لا يمكن أن يسكن إلا ببدل له، وخير بدل له إيمانه ويقينه بالله، فيطمئن نفسه إلى سكينة أعظم من اطمئنانه إلى المعصية التي كان يطمئن إليها. لذلك قال ابن القيم في روضة المحبين: لو يعلم الفاجر ما في العفة من اللذة وانشراح الصدر وطيب العيش لعلم أن ما فاته من اللذة أضعاف ما حصل بالفجور. صح أنه ما صح؟ صح. حتى واحد تلقاو أكلمك، حتى الناس واحد تلقاو بيتكلم مع البيت كتير مع البنات ويرسل لها رسائل بالموبايل وهي ترسل له، قال لها كله رسائل، قال لها كله يرسل رسائل كويس ويتكلموا كويس، ولحد الساعة 2 صباحا ده مساهر مع محبوبه رسمي، ده سهر مع المحبوب كويس. طيب ما صلي ركعتين الله يمكن يرحمك من السماء، مو مصلي ركعتين. شوف شوف شوف شوف الضلال ده سهر. عشان كده كانت عفيرة العابدة تناجي ربها تقول: إلهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه، هذا مقامي بين يديك فارحمني. دي عفيرة العابدة. فشفت كيف بعدين مش بسنة اسمعها الونسة دي؟ لو عرسها تاني ما جلت ونسمعها والله كلمك. كان عرسها ما بتبقى الونسة سمحة إلا لأنه معاه حرام شيطان اتلذذ والإسكراتات. يا أخ واحد قال لي يا شيخنا، قال لي أنا خاطب لي واحدة، قال لي بتصل بها الساعة 2 صباحا والله ده الفتوى. قلت له ليه؟ قال لي ده الأصحية قيام الليل. قلت له ما عندك فيها شغلة، لا تقوم انت الليل قوم، لا تقوم ترجع نوم مالك ومالك. قال ده الأصحية قيام الليل. قال والصحية، لكن لما تقول ألو قلبه ده بينسرح بيلقى راحة وكأنه محلق في السماء فوق، زي ما بقول لك الشعر الكذابين دي يقول لك كأنه حلقت في شنو؟ حلقت وين؟ قال حلقت. قال شو هذا المواهيم كيف؟ قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. شو الكلام ده كيف؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شو الكلام ده كيف؟ فبالتالي بعد الحلال ما يقدر ينضم معه. يا أخي أنت لو مستعجل للنظم أصبر والله بعدين بتابعه أعرفه، لكن والله بعدين بتابعه. مستعجل ما لك إسكراتات لأنه يحفظه، أنضم معه بعدين بجد بجد بعد ما تمسكه وتعجل عليه بعد ذلك أنضم معه. لكن أصل النظم بتاع الباطل ما بيحلو. لذلك مع العاصي لأنه يجري وراء السراب سكن إلى السراب، فكيف إذا تبدل السراب إلى حقيقة وصار يسكن إلى ربه الرحمن؟ أليست سكينة تسكن العصي والجري والأبي؟ طيب قال ابن القيم شو كان ذا كيف؟ قال إذا هاج قلبه إلى اللذة ووجد فيها الروح والراحة، فإذا تاب إلى الله صارت لذته روحانية قلبية لا جسمانية نفسية. قال فإذا تألقت بروق المعصية، شوف الكلام الراقد ابن القيم، فإذا تألقت شنو؟ بروق المعصية، كأن المعصية عندها شنو؟ برق، زي البرق يا أخواننا، أزول شوفها من بعيد لبعيد، بروق المعصية، قال لها تألق البرق نجديا، فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول. إذا تألق البرق نجديا، فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول، مشغول بما هو أعظم وبما هو أجل. قال فإذا طرقته طيوف المعصية الخيالية في ظلام ليل الشهوات، شوف التعبيرات الجميلة دي، إذا طرقته طيوف المعصية الخيالية في ظلام ليل الشهوات نادى بلسان حاله يقول: طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي. طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة، قال له فارجعي شنو، فارجعي شنو بسلام. فإذا ودعته طيوف المعصية في ظلام ليل الشهوات وقالت له: الآن ما وجدت فيك سبيل، سأعود إليك ثانية. قال لها بيت الشعر: قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد؟ قلت ألا ترجعي. قالت لها: أنا ما شاء داري شنو. قالت: أنا ما تجي. دقفل وجد سكينة في قلبه أغلق دونها كل شنو، كل الأبواب. قال الهروي: وأما سكينة الوقار، السكينة التي نتكلم عنها الآن التي نزلها المولى عز وجل نعتا لأربابها، يعني وصف بها شنو، وصف بها المولى عز وجل من اتصف بها من أربابها، فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التي ذكرناها. ضياء تلك شنو، وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى سكينة الخشوع عند القيام للخدمة رعاية وتعظيما وحضورا، كلام راقي جدا. قال سكينة الخشوع عند القيام للخدمة شنو، رعاية وتعظيما وشنو وحضورا. أما الخشوع، أصل الخشوع تكلمنا عنه في منزلة لا يكون إلا مع الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم شنو خاشعون. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الخشوع مع الإيمان أصلا. طيب قال الخشوع في الخدمة عندما تخدم ربك أن تخدمه بخشوع وهو قال رعاية، والرعاية يراد بها رعاية حقوق الخدمة الظاهرة والباطنة والقيام بها على أكمل وجه. يقول ابن القيم، اسمع هذا الكلام اللطيف والله يا إخوان، ابن القيم ده عجيب. قال ورعاية خدمة الله لا تكون إلا باتباع الشرع ظاهرا وباطنا، وإن خالف هواك، وإن خالف شنو هواك. قام جاب عبارة جميلة، قال وطريقها أن تسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وطريقها أن تسير من خلف النبي. قال فمن سار خلف النبي ولو زحف زحفا وصل. انت كان مشيت والرسول لم مشيت بك العيب بتصل، خلي بك العيب، لو مشيت والرسول لم وانت شنو زاحف بتصل. ولو انك ذهبت خلف غيره تجري لضللت. فتجرك خلف النبي عليه الصلاة والسلام يفيد ولو كان شنو زحفا. والله اخوانا ده كلام ثقيل ده. طيب يقول سكينة الخشوع بأن يقوم بالخدمة رعاية، ورعاية الخدمة أن يقوم بها ظاهرا وباطنا وأن يوقعها وفق مقتضى الشريعة. ثانيا تعظيما، وهو أن يقوم بالخدمة تعظيما وإجلالا لله، وتعظيمه وإجلاله لله تبع لخدمته لله عز وجل تابعة لإجلاله وتوقيره. فعلى قدر إجلال العبد لربه تكون خدمته، يعني كلما كنت مجلا لله كلما كان شنو الخدمة أعلى. ألم يقل ربك جل وعلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. طيب قال وحضورا، والحضور هو أن تخدم ربك رعاية ظاهرا وباطنا، وتعظيما أن تقوم بالخدمة وأنت معظم له، وحضورا أن يكون قلبك مستحضر لجنابه ولعظمته. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الدرجة الثانية من درجات السكينة، السكينة عند المعاملة، عند المعاملة مع الله بمحاسبة النفوس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق. قال ابن القيم محاسبة النفس، وقد مرت علينا منزلة المحاسبة أن تعرف ما لها وما عليها، وطهارة النفس وزكاتها لا تكون إلا هي موقوفة على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح النفس البتة إلا بالمحاسبة. قال الحسن البصري، اسمع إلى هذا الكلام الراقي، هذا كلام راقي جدا. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن لا تراه إلا قائما على نفسه، ما أردت بكلمة كذا، ما أردت بأكلة كذا، ما أردت بمدخل كذا، ما أردت بمخرج كذا، ما أردت بهذا، ما لي وهذا، والله لا أعود لهذا. عمره كله يتقلى في هذه المقامات. قال: المحاسبة تطلع العبد على نقائص النفس وعيوبها. والثاني ملاطفة الخلق. أن تلاطف شنو؟ الخلق. طيب يا إخواني، ما علاقة ملاطفة الخلق بسكينة القلب مع الله؟ ده كلام راقي جدا. قال ابن القيم: الخصومة مع الخلق مذهبة لسكينة القلب مع الله، لأنك إذا خاصمت العبادة ينشغل قلبك بالخصومة، فيأتيه من الغم والهم ما يحول بين القلب وبين العبودية. ده أقول لك حاجة، الشاكل معزول مش بجد يعني، لو شاكلت معزول طيب، بس ما تشاكل وجيت تصلي العشاء، أداؤك لصلاة العشاء سيختلف عن صلاة المغرب قبل أن تتشاجر. الشاجرت ورفعت صوتك وكورست وهو كورك فيك وحجزوكم وجيت الصلاة، الصلاة كلها تكون بتعبد في يدك، بعدين بتجيب في الصلاة ذاته الإمام قرشنه، لو قال لك قرشنه ما بتعرف قرشنه، لأن قلبك منشغل بالخصومة. لذلك يرى الهروي ويقول ابن القيم مفصحا: إذا أردت سكينة قلب مع الله فلا بد أن تكون بملاطفة الخلق، وإن الخلق يحتاجون إلى نوع من أنواع التعامل تسكن جمرة وتطفئ غضب بعضهم، وهذا يحتاج إلى نوع من أنواع الفن بعد توفيق الله تعالى. لأن إخواننا في ناس أعوذ بالله لسان زفر، وناس كلام قبيح سيء، يعني يسمع الكلام فارغ، قد يكون ما بيقصد، لخلل في نفسه وعدم اتزان، ما موزون. يعني في واحد يتكلم مع واحد في قدربه، يهضر معه هزار زي بيهضر مع واحد شاب زيه دقنه سودا، ده زول سوي. في زول بيهضر مع زول قدربه، انت كسمعته تقوم جاري، بس ما عندك طريقه لا تقوم جاري او تدبونيها، والله اكلمك تقوم جاري عديل. لا يعرف صغير ولا يعرف كبير، بل اقول لك حاجه، في نوع من الناس من قدرة ما فقد التوازن، الناس واقفين في الصف بيهضر، في الصلاة بيدينا دي لا، ممكن في الكعبة يهضر، ما عنده مشكلة نهائي. ده قالوا السلف عنه شنو؟ عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل. ده بضرك، هما مسكين قايل نفسه بيصلحك. قال شنو؟ قال: لا تصحبن الأحمق المائن الشمقنق، عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل، إن اصطحاب المائق من أعظم البوائق، فإنه لحمقه وفرطه في عمقه يحب جهلا فعله وأن تكون مثله، يستقبح القبيح ويبغض النصيحة، بيانه سفاهة وحلمه فهاهة، وربما تمط فكشف المغطى، لا يحفظ الأسرار ولا يخاف عارا، يعجب من غير عجب، يضحك من غير سبب، وربما إذا أراد نفعا فأضر، كفعل ذاك الدب بخله المحب. روى أولو الآثار عن رجل سيار أبصر في صحراء فسيحة الأرجاء دبا عظيما موثقا في صرحة معلقة، يعوي عوى الكلب من شدة وكرب، فأدركته الشفقة عليه حتى أطلق، فنام تحت الشجرة منام من قد أضجر طول الطريق والسفر، فنام من فرد الضجر، فأقبل الذبابة ترن كالربابة، فوقعت لحينه على شفار عينه، فجاش غيظ الدب وقال: لا وربي لا أدع الذبابة يسومه عذابا، فأسرع الدبيب لصخرة قريبة فقلها وأقبل يسعى إليه عجلا، حتى إذا حازاه صك بها لحداه ليقتل الذباب قتلا بلا إرابة، فرد منه الرأس وفرق الأضراس وأهلك الخليل بفعله الجميل، فهذه الرواية تنهى عن الغواية في طلب الصداقة عند أولي الحماقة، وجاء في الصحيح نقلا عن المسيح: عالجت كل أبره وأكمه مشوه لكنني لم أطق قط علاج الأحمق. المسيح قال المغمض فتحنا والمكسح جوفنا، الأحمق ده ما قدرنا نعالجه نهائي، إن الحماقة أعيت من يداويها. ففي نوع من الخلق مثل هذا غير منضبط، التعامل معه صعب. لو مشيت تنضم معه يسمع الكلام يخليك تقوم جاري يومين، لأنه ما عنده كنترول، بعدين ما عنده كبير ولا عنده صغير، والله هذه مشكلة. فبالتالي يقول ملاطفة شنو؟ ملاطفة الخلق ومراقبة الحق. يقول العلامة ابن القيم: هي موجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجل، فلا تصلح خدمة فلا تصلح محاسبة النفس ولا ملاطفة الخلق إلا بمراقبة الحق سبحانه. الدرجة الثالثة والأخيرة لا نقف عندها كثيرا، قال: السكينة التي تثبت الرضا بالقسم. الرضا بالقسم سكينة، شوف سكينة إلى أقدار الله، بالقسم بما قسم الله. تثبت قلبك على الرضا بشنو؟ بما قسم الله، وتمنع من السطح الفاحش. يا سلام، ده كلام خطير يا اخواننا. شنو الزول اللي بيشطح ما عنده سكينة؟ قال ابن القيم: ما شطح إلا لفقد السكينة. أبو يزيد البسطامي نقل عنه كلام سيء، نقل عنه كلام شنو سيء أبو يزيد البسطامي، إنه لاقيت الله وتكلمت مع الله كلام جدا. أما الجنيد وسهل بن عبد الله التستري قال ابن القيم: لم ينقل عنهما شطح، لأن السكينة كانت في قلوبهم مستقرة. قال: وتوقف صاحبها على حد الرتبة، أي توجب لصاحبها الوقوف عند حد رتبة العبودية، فلا يتعدى العبودية إلى أن يدعي الربوبية. وقال: هي السكينة التي لا تنزل إلا على قلب نبي أولي. بذلك نكون قد انتهينا بتوفيق الله من منزلة السكينة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.